يلا انظروا الى خناصركم وبناصركم. نعم سيات ما اظن الظاهر ان البنصر اهم. نعم اقوى واهم، لان مهما قدرت لو قلت مثلا ان الابهام مع الخنصر تاخذ به الاشياء اللطيفه الخفيفه، قلنا وتاخذ في البنصر اشد. على كل حال هم يرون الفقهاء ان الخنصر الواحد او البنصر الواحد لا يؤثر، لا بد ان يجتمع. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ في الكفار لانه ميت او كالميت. فلو ان رجلا عليه كفاره وكان عنده عبد وكان لا يريد ان يعتقه في كفارته، فلما حضره الموت حضر العبد الموت قال انه حر عن كفاره، يجزئ او لا يجزئ؟ لا يجزئ، لانه يعني بعد ان يئس منه وش الفائده؟ او راى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد ان يعتق عبدا وكان قد شح به في الاول، فلما راه قد اهوى من شاهق قال انت حر عن كفارتي، ايش الفائده؟ نعم لا فائده. يعني قبل ان يسقط، واما اذا بعد ان يسقط ينظر هل تاثر تاثرا بينا يمنع العمل فلا يجزي، وان لم يتاثر اجزى. طيب المهم المريض الميؤوس منه لا يجزي في الكفاره. وقوله ونحوه اي من كل من تلبس بشيء مهلك ولا بد، ولا ام ولد، لا ام ولد، ايش معنى ام ولد؟ ام الولد هي التي اتت من سيدها بحمل كامل او قد تبين فيه خلق انسان. الحمل له اطوار، الطول الاول لو سقط من الامه التي يجامعها زوجها في الطول الاول النطفه لم تكن ام ولد، في الطول الثاني ام الولد هي التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق انسان. الطول الثاني لو ان رجلا كان يجامع امته فحملت واسقطت في الطول الثاني تكون ام ولد؟ يا اخوان ليش؟ لأنه ما يمكن يتبين فيه خلق إنسان. في الطور الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد، هل تكون أم ولد؟ لا. إن قلتم لا قلت خطأ، وإن قلتم نعم قلت خطأ. إن تبين فيه خلق إنسان فهي أم ولد، وإن لم يتبين فليست أم ولد. فإن قال قائل إذا وصل إلى 80 يوما صار مضغة، نقول نعم، الله قال الله تعالى في القرآن مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد يتبين فيها خلق إنسان وقد لا يتبين. الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيدها نعم بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان، هذه أم ولد. وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحررها، وهو أنها أتت بولد، وهو أمر لا اختيار فيه، فتكون ناقصة الرق فلا صح اعتاقها. وأما الثاني قال ويجزئ المدبر إلى آخره. أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها فلا تعتق، لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر

مرادفة هذا بالسخط لم يصح. ما الذي لم يصح؟ لم يصح هذا اتباعا لما جاءت به السنة إما في القرآن وإما في انتهى الكلام باقي دقيقتين طيب يكفي لن نقف على الفصل. نعم مسألة حادثة يحدثون الآن نسبة الولد عن طريق معرفة الدم. إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الآن. لا بالبينة شيخ بالبينة إذا أتى الزوج إننا لم نصل إلى هذا. نعم ها إيش لو وكل الزوجين أحدا يلاعن عنه. نعم يقول هل يصح أن يوكل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟ نقول لا، لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص. أرأيت لو أن إنسان قال وكلتك تحلف عني عند القاضي أجب؟ لا، حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو وكل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إيجار أو ذلك توجهت عليه اليمين فإن الوكيل لا يحلف بل يؤتى بالموكل ليحلف، لأن يعني هذه مسائل تتعلق بنفس الشخص. نعم القسامة يقسم أهل المجد عصبته. طيب نعم يا عبد الرحمن بن جمع الشيخ حسان إذا لاعنه وبعد اللعان أراد أن يرد زوجته ثم منع منه قال أردت زناع العين ما وصلنا ستأتي. نعم بارك الله فيكم. هذه مسألة يعني واقعية وقعت وتحتاج إلى حل. رجل ترك أمانة أهله عند رجل آخر ثم هذا الذي ترك أنه الأمانة رأى أهله مهتدي وتحقق من ذلك. إيش؟ هذا الرجل المؤتمن. نعم المؤتمن. يعني شاهد زوجة هذا الرجل المسافر. ها؟ الرجل المسافر الذي ترك أهله عنده يعني يقن من زناها من رجل آخر وحتى جاء ولد من هذا الزنا، لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة سنتين. وما هو الحل في هذا؟ مش الإشكال، ما هو الإشكال؟ ما في بينة وكيف ينفع هذا الولد؟ يعني مثلا رجل سافر عن زوجته كذا ولا لا، وأتت بعد سفره بسنتين بولد يعني الولد له. شيخ يقول تعقد منها الرجل الثاني أنها تزني، يعني الرجل ترك زوجته عند آخر والزوج سافر واللي وكيل على الزوجة رأى الزوجة زوجة المسافر تزني وتعقد منها بزناها حتى جاءت هذه الزنا بإذن كذا. ما هو على ما فهمت أنا، ليس على ما فهمته أنا. فهمت من السؤال الآن، إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد. هذا هو نفى شيخ ذلك الإشكال، يعني كيف ينتفي الولد بدون لعان؟ يقول ليس هذا ولد، يقول هذا ليس الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، لأن في احتمال أنه جاء في الليل ليلة من الليالي جاء ودخل على زوجته وجامع، ما في احتمال؟ يعني غالبا الشيخ تغالب تقول له هذا ترك في احتمال ولا لا؟ ها؟ يعني يا شيخ حتى ينتهي الولد تماما لا يسوء إليه، لأن ما دام أن الشيخ قال يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو مثلا على الآن. لا الصحيح أنه ما يحتاج لعان بالنسبة للولد، أن الولد ولده، أن الولد ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. لكن لو أصر على أن ينفيه فمن العلماء من يقول يقذف الزوجة أولا فيقول إنها زنت ثم يلعن، ومنهم من قال إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة بل يكفي أن يقول هذا ليس ولده ثم يجري اللعنة فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام يسير بينه. من اللي توفي؟ يعني الزوج. أي. توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له، لكن ما رفع الأمر إلى الحكومة ولا شيء ثم. أي. فهل هذا؟ أي نعم، الولد يلحق به ويرث، ويرث ولده، وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يعتبر؟ فهل هذا يعتبر هذا اللي عانه أو يفيده؟ وين الساعدي؟ ها؟ يعني هل يعتبر قاذفا يعني؟ ها؟ أي هذا عاد ينظر إذا كان مما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف. بعض الناس نسأل العافية على طول يقول يا ابن الزاني. انتهى الوقت؟ طيب. اي نعم اظن انتهى الوقت. فقه يا شيخ. ها؟ فقه. يقول انتهى الوقت الان؟ من صاحب الفقه؟ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حسنا، وإن حلف زوجته الصغيرة أو المجنون عزر على لحام، ومن شرطه قتلها بالزنا لحظة، كزنيت أو يا زانية أو رأيت بتزنين في قبر أو جبر، فإن قالت قتل بشبهة أو بكراهة أو لائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى اللعان وسبب وسببه، فما هو السبب؟ أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، وكيفيته ما سبق، أن يحضرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الآخر عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن صمم أجر اللعان بينهما. كيف يقول؟ يقول للزوج اشهد بالله أربع شهادات أن زوجتك هذه زنت، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقول لها اشهد أربع شهادات لله إنه كاذب، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فإذا تم فسيأتي ما يترتب على هذا. إذا تم اللعان يا صالح هارون ايش تقريب هذا؟ نعم. ثم قال المؤلف: فصل، وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير.